أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد جمع في هذا اللفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جمع فيه بين هذه الكلمة كلمة التوحيد العظيمة وتأكيد معناها ومدلولها وذكر شيء من دلائلها وبراهينها، كل ذلك اجتمع في قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. وأما قول وحده لا شريك له فهذا تأكيد للتوحيد بركنيه، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وأما قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذه براهين للتوحيد ودلائل على وجوب إخلاص الدين لله، وأن المعبود بحق الذي لا معبود بحق سواه هو الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في كل يوم 100 مرة، في كل يوم 100 مرة، يفيد أهمية المواظبة، المواظبة على هذا الذكر بهذا العدد 100 مرة، بحيث يكون وردا للمسلم في كل يوم من أيامه. قال في كل يوم 100 مرة، والمئة تعد اتباعا للسنة بأصابع اليد، لأنه لم ينقل عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام استخدام آلات أو حصى أو خرز أو نحو ذلك لعد التسبيح، وإنما من رآه وصف عده للتسبيح عليه الصلاة والسلام بأنه كان يعقده بيده صلى الله عليه وسلم، وقال عقدنا الأنامل فإنهن مستنطقات، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، وهو أبلغ وأكمل في التعبد والخشوع والبعد عن المراءة من استخدام الناس لآلات أو خرز أو نحو ذلك يعدون به التسبيح. ولم يذكر في هذا الحديث وقتا من اليوم يؤتى فيه بهذا هذه التهليلات، فالأولى في مثل ذلك المبادرة والإتيان به في أول اليوم ومفتتحه، أولا مسارعة في الخيرات، وثانيا ليغنم خيرات هذا الذكر وبركاته من أول يومه، وثالثا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في يومه من الحوائل والعوائق والشواغل، فالمبادرة به في أول اليوم أولى. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الفوائد والثمار لمن يوفق للإتيان بهذا الذكر والعناية به، فذكر عليه الصلاة والسلام خمسة ثمار عظيمة. الثمرة الأولى قال كانت له عدل عشر رقاب، أي كأنما اعتق يومه ذلك عشر رقاب في سبيل الله، وعتق الرقاب لا يخفى عظيم فضله وشريف قدره وجزيل ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. الثمرة الثانية قال وكتبت له مئة حسنة، وكتبت له مئة حسنة. والثالثة محيت عنه مئة سيئة. والرابعة كانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، وهذا أيضا مما يؤكد أهمية المبادرة بإتيان هذا الذكر في أول اليوم حتى يكون حصنا له من الشيطان وحرزا واقيا له من الشيطان من أول اليوم، لا يجعل هذه الفضيلة إنما ينالها بعد منتصف اليوم أو قرب نهاية اليوم، بل يحرص على اغتنامها من أول يومه. الخامسة قال ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ليس المراد بقوله عمل أكثر من ذلك أي عد التهليلات 110 على سبيل المثال، فالتهليلات تعد كما وردت 100، لكن يستكثر من التهليل المطلق أو التسبيح المطلق أو الأعمال النوافل بعمومها، فهذا هو المراد بقوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لم يأتي يوم القيامة أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، يعني جاء بهذا الذكر واظب عليه، واظب أيضا على الأعمال الصالحة الأخرى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا القول فيه كالقول في الذي قبله، أن يحرص على أن يبادر به من أول اليوم. وقد مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فهذا نص في أنه من أذكار الصباح، أنه من أذكار الصباح وكذلك من أذكار المساء، فيؤتى بهذه التسبيحات 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. وقوله سبحان الله وبحمده هذا جمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى، والتحميد ثناء على الله، فهو جمع بين التنزيه لله والثناء عليه، التنزيه له عما لا يليق به والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. وهاتان الكلمتان دل القرآن الكريم على أنهما خاتمة كلام أهل الجنة في دخولهم الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ففيها الجمع بين الكلمتين التسبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى. جعلنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا من المكثرين من التسبيح بحمد الله ومن القائلين لها في جنات النعيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى موسى الجهني عن مصعب بن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وروى موسى الجهني عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة انفرد به مسلم. قال الحميدي: هكذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات عن موسى أو يحط. قال البرقاني: رواه شعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان فقالوا: ويحط بغير ألف. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ وهذا أسلوب تشويق، والاستفهام هنا في قول أيعجز بمعنى النفي، أي لا يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة. فشوقهم عليه الصلاة والسلام وتاقت نفوسهم لذلك، ولهذا سأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في الخير وعظيم رغبتهم في تحصيله. فقال صلوات الله وسلامه عليه: يسبح 100 تسبيحة، يسبح 100 تسبيحة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. ولا تنافي بين هذا الحديث والحديث الذي قبله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتهليل، قال 100 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها كما دلت على ذلك عموم الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. أو يحط عنه 1000 خطيئة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. إثبات الهمزة في قوله أو، هذا جاء في صحيح مسلم وجاء في خارج الصحيح وكذلك في المستخرج لأبي عوانة وغيره بدون الهمزة، بدون إثبات الهمزة. فقوله يحط، قوله يكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة، أي ينال هاتين الثمرتين: كتابة الحسنات والفوز بها، وحط السيئات وغفرانها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث العظيم في فضل التسبيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان هذه مبتدأ، هذه خبر مقدم، كلمتان خبر مقدم، والمبتدأ هو قوله سبحان الله وبحمده. أصل الجملة سبحان الله وبحمده كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخره، لكنه قدم الخبر وأطال في وصفه ثم جاء بالمبتدأ بعد أن اشتاقت القلوب إلى معرفته، وهذا من أساليب التشويق العظيمة في الترغيب في الخير والحث عليه. قال كلمتان، هذا هو الخبر، ثم أخذ يصف هاتين الكلمتين، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. إلى هنا اشتاقت القلوب شوقا عظيما إلى معرفة هاتين الكلمتين، اشتاقت القلوب شوقا عظيما إلى معرفة هاتين الكلمتين بعد هذه الأوصاف العظيمة. خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، انظر خفة وثقل، خفة على اللسان هذا دليل على قلة العمل، ليس عملا ثقيلا متعبا مجهدا، خفيفتان على اللسان، ويقابل هذه الخفة على اللسان ثقل في الميزان يوم القيامة، هذا يدل على عظم الثواب. فأفاد قوله خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان على قلة العمل وكثرة الثواب، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ومن عمل قليل وثواب عظيم جدا، ثواب هاتين الكلمتين عند الله سبحانه وتعالى ثقل في الميزان يوم القيامة، مما تثقل به موازين العبد يوم القيامة. والحديث فيه إثبات الميزان، وميزان حقيقي ينصب يوم القيامة له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، جعلنا الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه منهم. وقوله حبيبتان إلى الرحمن فيه عظيم مكانة هاتين الكلمتين عند الله سبحانه وتعالى، وأنهما حبيبتان إلى الله جل وعلا، أي محبوبتان إليه، وهذا فيه إثبات المحبة صفة لله جل وعلا، وأن هاتين الكلمتين حبيبتان إلى الله عز وجل. وخص اسمه الرحمن بإضافة هذه المحبة للكلمتين إليه حبيبتان إلى الرحمن، إشعارا بعظيم نصيب هؤلاء الذاكرين من رحمة الله، عظيم نصيبهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الكلمة الأولى سبحان الله وبحمده، الكلمة الثانية سبحان الله العظيم. وهذا فيه أن الكلمة تطلق أحيانا ويراد بها الجملة لا الكلمة المفردة، لأن المراد بالكلمة هنا الأولى سبحان الله وبحمده وهي جملة، والكلمة الثانية سبحان الله العظيم. والكلمتان قائمتان على التنزيه لله، الأولى تنزيه أثبت بعده الحمد لله جل في علاه، والثانية أثبت بعده العظمة لله سبحانه وتعالى. وحاصل هذا التسبيح أن الذاكرة لله سبحانه وتعالى به ينزه ربه تنزيها يستصحب معه الثناء على الله والتعظيم له جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس انفرد به مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه جمع هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر التي هي أفضل الكلمات وأحبها إلى الله كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ورد في فضل هؤلاء الكلمات أحاديث كثيرة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، جمعت طائفة منها في رسالة مطبوعة بعنوان فضائل الكلمات الأربع، فورد فيها فضائل عظيمة جدا تدل على عظم شأن هؤلاء الكلمات. والفضائل الواردة في هذه الكلمات الأربع منها ما يشمل أربع كلها كما في هذا الحديث وله نظائر، ومنها فضائل لكل واحدة من هذه الكلمات. الحاصل أن هذه الكلمات الأربع هي أعظم الكلمات وأحبها إلى الله عز وجل. أما التسبيح فهو تنزيه لله تبارك وتعالى، وأما التهليل فهو توحيد الله وإخلاص الدين له، وأما الحمد فهو ثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله جل في علاه، وأما التكبير فهو تعظيم لله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى أبو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى، فقال إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده انفرد به مسلم. وهذا الحديث حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى، وهذا نظير ما سبق في التسويق أولا في الخير قبل ذكره وإراده، فشوقه النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال لا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، اشتاق رضي الله عنه شوقا عظيما لمعرفته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، فذكر هاتين الكلمتين. و دل الحديث المتقدم حديث أبي هريرة على ذلك، قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت، متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه فضل الذكر والعناية به والمواظبة عليه، وأنه حياة للقلوب، وأنه حياة للقلوب، فكلما أكثر العبد من ذكر الله كثرت هذه الحياة في قلبه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حاجة القلب إلى ذكر الله سبحانه وتعالى كحاجة السمكة إلى الماء، كحاجة السمكة إلى الماء، فحياة القلب إنما تكون بما خلق لأجله وهو إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى توحيدا وتعظيما وتمجيدا لله جل وعلا، فهذه هي الحياة الحقيقية للعبد والحياة الحقيقية لقلبه. والحديث ورد بلفظين مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، ورد أيضا بلفظ آخر مثل البيت الذي يذكر فيه الله، والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. ويفيد مجموع اللفظين الواردين لهذا الحديث أهمية العناية بذكر الله سبحانه وتعالى في البيوت، وأن بيوت من لا يذكرون الله شبيهة بالمقابر، شبيهة بالمقابر، فالذي لا يذكر الله بيته كأنه مقبرة له، والقلب الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى صدره مقبرة لقلبه، قلبه ميت في صدره لا حياة له. والشخص الذي لا يذكر الله في بيته بيته مقبرة له، كما هو ظاهر مدلول لفظي الحديث، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، واللفظ الآخر مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. الحاصل أن العبد ينبغي عليه أن يكون حريصا على ذكر الله، بل حريصا على ذكر الله بالكثرة، كما أمر الله بذلك: اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يقال عند القيام من المجلس. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وقال البخاري: له علة، وقد جمعت طرقه في جزء منفرد. واللغط اختلاف الأصوات في الكلام حتى لا يفهم. قال رحمه الله: ما يقال عند القيام من المجلس. وأورد الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر كفارة المجلس، في ذكر كفارة المجلس، كما جاء في الحديث قال: إلا غفر له ما كان في مجلسه، أي كان كفارة له لما كان منه في مجلسه. والمسلم مطلوب منه في مجالسه أن يتحرز من الغلط، وأن يتنبه إلى أن كلماته في مجالسه محسوبة عليه ومعدودة في عمله، وأن الواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والعبد مهما اجتهد لابد أن يبدر منه من التقصير في مجلسه، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه فوت على نفسه في مجلسه بأن اشتغل بالمباح عن المستحب، لو لم يكن إلا ذلك في تفويته على نفسه الخير. ناهيك عما يكون في كثير من المجالس من اللغط أو غير ذلك، أو حتى أحيانا من الآثام. فهذه الكلمات كفارة للعبد ما كان في مجلسه ذلك، ما كان في مجلسه ذلك. وينبغي أن يعلم هنا أن ما يكون في مجلس الناس من خطأ، في ما يكون من مجلسهم من خطأ وذنب على قسمين، أعني آفات اللسان على قسمين: قسم كبائر مثل الغيبة والنميمة والسخرية واللعن والشتم والوقيعة في الأعراض. ولا يقول القائل أن يدل هذا الحديث أنه يجلس في مجلسه ويغتاب من أراد وينم يهزأ ويسخر ويقول الحرام والآثام، ثم يقول أختم مجلسي بهذا التسبيح ويغفر ما كان. الكبائر لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة، وإذا كانت آثارها متعدية لا بد من محو ذلك. إذا كان مثلا نمى فأوقع عداوة، أو اغتاب فشحن الصدور على أخيه المسلم، ما يكفي في ذلك أن يقول آتي بهذا الذكر في خاتمة المجلس ويكون كفارة لما كان. الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى من تلك الذنوب وتلك الكبائر. الحاصل أن العبد يجب عليه أن يصون مجالسه من المعاصي والآثام، وأيضا يحرص على ختم مجالسه بهذا الذكر المبارك العظيم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه. قال المصنف رحمه الله اللغط اختناف الأصوات في الكلام حتى لا يفهم، حتى لا يفهم من كثرة اللجج والأصوات في المجلس، وهذا يدل على كثرة الكلام فيه. فلا يأمن العبد في مثل هذه المجالس أن يكون زل لسانه، لا يأمن على نفسه مع كثرة الأصوات واللجج وأن يكون زل لسانه بكلمة. فينبغي التنبه لهذا المعنى الذي أشرت إليه. ليس المراد بالحديث أن الإنسان يقول في مجالس ما شاء ويتكلم بما أراد من الإثم والحرام ثم يقول أختم المجلس بهذا الذكر ويكون كفارة لما كان مني في مجلسي. فإن كان الذي كان منه في مجلسي كبائر لا بد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الكبائر ندما على قولها وعزما على عدم العودة إليها والإقلاع عنها تماما في مجالس القادمة. وهذه التوبة النصوح، توبوا إلى الله توبة نصوحا، وبها يتوب الله سبحانه وتعالى على عبده، لأن من شرط التوبة المقبولة أن تكون نصوحا، والتوبة النصوح هي التي استوفت شروط التوبة: الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب. قوله قبل أن يقوم من مجلسه، هذا فيه الحرص على أن يقولها في المجلس نفسه قبل أن يقوم منه، بحيث تكون خاتمة المجلس. قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جمع هنا ثلاث كلمات من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: التسبيح والتحميد والتهليل، ثم أتبع ذلك الاستغفار: استغفرك وأتوب إليك، أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي وأن تتوب علي. قال إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. في مجلسه ذلك أي من الصغائر، أما الكبائر دلت عمومات النصوص على أنه لا بد فيها من توبة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم. فقوله إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك أي من صغائر الذنوب ومن اللمم، أما الكبائر لا بد فيها من توبة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس أعظم من سبحانك اللهم وبحمدك، الصلوات الخمس أعظم من قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بل جميع هذه الكلمات موجودة في الصلاة، جميع هذه الكلمات موجودة في الصلاة: التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار، كل موجود في الصلاة.